بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به. مبحث: ولا بد للمأمور به من صفة هي الحسن، ضرورة أن الآمر وهو الشارع حكيم لا يأمر بالفحشاء. يعني هل ممكن نحن هنا أن نجعل عنوان تحت قوله مبحث، نقول مبحث الحسن والقبيح، أو المبحث في بيان معنى الحسن والقبيح؟ يقول الشيخ رحمه الله: ولا بد للمأمور به من صفة هي الحسن. طبعا للمأمور به أي من قبل الشارع، ليس كل مأمور به، قد يأمر آمر بشيء قبيح. نعم، فالمأمور به هنا يعني من قبل الشارع. ولا بد، طبعا المؤمن يتخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى، فلا يأمر إلا بما هو حسن، ويستمد هذا الحسن من أوامر الله سبحانه وتعالى. ولا بد للمأمور به من صفة هي الحسن، ضرورة أن الآمر وهو الشارع حكيم. جميل، إيش يعني ضرورة أن الآمر وهو الشارع حكيم؟ المراد بالضرورة هنا اللزوم وعدم الانشكاك، فيكون المعنى إن لزوم الحكمة للشارع سبحانه وتعالى وعدم انشكاكها عنه بحال من الأحوال يحكم ذلك أن يكون ما أمر به حسنا، وأن يكون ما نهى عنه قبيحا، إذ لا يليق بالحكمة والشارع حكيم، فلا يليق بالحكمة الأمر بالقبيح، كما أنه لا يليق بالحكمة النهي عن الجميل. فهذا معنى إيش؟ ضرورة أن الآمر وهو الشارع حكيم. طبعا من معاني الحكمة لما تناولها العلماء بالبحث والتعريف ذكروا لها تعريف متعددة. فمن معاني الحكمة وضع الشيء في موضعه، وعليه يكون الحكيم هو من يضع الأمور في مواضعها، لذلك الحكيم لا يأمر بالفحشاء ولا ينهى عن الجميل. الحكيم فهو يضع الأمور في مواضعها. الله، إذن ضرورة أن الآمر وهو الشارع حكيم لا يأمر بالفحشاء، يعني ولا ينهى عن القبيح. قال الله تعالى: إن الله لا يأمر بالفحشاء، يعني ويأمر سبحانه وتعالى بكل ما هو حسن وجميل. ثم قال الشيخ: اعلم أن الحسن والقبح يطلق على ثلاث معان. المعنى الأول: على ملائم الطبع، يطلق الحسن والقبح على ملائم الطبع ومنافره كالفرح والغم. فكل أمر لائم الطبع ووافقه فهو حسن، وذلك كالفرح، فهذا يوافق الطبع. نعم، وكالصدق مثلا، هذا يوافق الطبع، و صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعني جميع الصفات الحسنة هذه توافق الطبع، وكل أمر نافر الطبع وخالف الطبع فهو قبيح، وذلك كالغم والحزن والألم وأمثلة ذلك كثيرة. إذن الحسن والقبح يطلق على ثلاث معاني: المعنى الأول على ملائم الطبع ومنافره، ويطلق على صفة كمال وصفة نقصان. الحسن يطلق على صفة الكمال، فكل صفة أو كل وصف دل على كمال فهو حسن، وذلك كالوصف بالعلم، جاء قال كالعلم. وكل وصف دل على نقصان فهو قبيح، وذلك كالوصف بالجهل. المعنى الثالث الذي يطلق عليه الحسن والقبح قال: وعلى متعلق المدح والذم، على متعلق المدح والذم كالعبادة والمعصية. نحن ممكن أن نقول وعلى متعلق المدح والذم في العاجل، وهذا ما ذكره كثير من علماء الأصول الذين قالوا يطلق الحسن والقبح على ثلاث معان، قال يطلق على متعلق المدح والذم في العاجل، وعلى متعلق الثواب والعقاب في الآجل. وعليه نستطيع أن نقول كل أمر ترتب عليه مدح وثناء على فاعله في العاجل في الدنيا يعني نعم فهو حسن، فهو من الأمور الحسنة. وكل أمر ترتب عليه ذم وقدح لفاعله في العاجل يعني في الدنيا فهو قبيح. فما يمدح عليه الناس في دنياهم من أخلاق فهي حسنة، وما يذم عليه الناس في الدنيا من أخلاق أو أفعال فهي قبيحة. هذا إذا جعلناها إيش؟ متعلق المدح والذم في العاجل. أما إذا جعلناها متعلق المدح والذم، متعلق جعلنا الحسن والقبح متعلق أطلقناها على متعلق الثواب، متعلق الثواب والعقاب في الآخرة في الآجل يعني في الآخرة، فنقول كل أمر ترتب عليه ثواب في الآخرة فهو حسن، كل أمر ترتب عليه ثواب في الآخرة فهو حسن. وذلك كالعبادة الصلاة والصوم وغير ذلك. وكل أمر ترتب عليه عقاب في الآخرة فهو قبيح، فذلك كالمعصية مطلقا. والمعصية لها يعني أفراد كثيرة، المعصية جل لها أفراد كثيرة وأنواع كثيرة، كما أن الطاعة العبادة جنس يندرج تحتها أنواع كثيرة. قال: ولا خلاف أنهما أي الحسن والقبح يعني بالمعنيين الأولين عقليان، يعني إطلاق الحسن والقبح على ملائم الطبع ومنافره، وإطلاق الحسن والقبح على صفة كمال وصفة نقصان، هذان الإطلاقان إطلاقان عقليان، هذا لا خلاف بين العلماء أو بين المذاهب أو بين الفرق التي سيذكرها الآن. قال: وأما بالثالث، يعني وأما إطلاق الحسن، الإطلاق الثالث، أما بالثالث وهو إطلاق الحسن والقبح على متعلق المدح والذم، هذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف كما سيذكر الآن، خلاف بين المعتزلة والحنفية والأشاعرة. سيذكر ثلاث مذاهب الآن، ولكن سيذكرها بالإشارة يعني باختصار شديد، ونحن يعني نسلط ضوءا خفيفا على هذه الأقوال كي يتضح الأمر إن شاء الله تعالى. لذلك قال: فعند المعتزلة، ابتدأ الشيخ رحمه الله بقول المعتزلة، فقال: فعند المعتزلة الحاكم بالحسن والقبح هو العقل. الحاكم بالحسن يعني والموجب له، والموجب له حكم بالحسن وأوجبه العقل، والحاكم كذلك بالقبح والموجب لتركه كذلك هو العقل. هذا عند المعتزلة. هنا لابد من التنبيه لأمر، وهو أن العقل عند المعتزلة حاكم مطلق. جعل المعتزلة العقل حاكما مطلقا بالحسن والقبح على الله وعلى العباد. جعل العقل حاكما على الله وعلى العباد. كيف ذلك؟ جعل العقل حاكما مطلقا بالحسن والقبح على الله، حيث قالوا بوجوب الأصلح، بوجوب الصلاح والأصلح على الله تعالى. أوجب عليه، أوجب على الله تعالى الصلاح والأصلح بالعقل، فيكون ترك الأصلح وترك الصلاح حراما على الله، ممنوعا على الله عز وجل. والحكم بالوجوب والحرمة يكون حكما بالحسن والقبح ضرورة. إذا أول شيء، المعتزلة حكموا العقل وأطلقوا الحكم بالعقل فجعلوه حاكما على الله، فأوجبوا على الله الصلاح والأصلح، وكل ما هو واجب فعله يحرم تركه، فيمتنع على الله عز وجل أن يترك فعل الصلاح والأصلح في عباده. هذا الأمر. وكذلك حكموا العقل على العباد، لأن العقل عندهم عند المعتزلة يوجب الأفعال على العباد وكذلك يبيحها وكذلك يحرمها من غير أن يحكم الله بشيء من ذلك. فالحكم بالوجوب عندهم حكم بالحسن ضرورة، والحكم بالحرمة عندهم كذلك حكم بالقبح ضرورة. هذا الأصل الذي ننطلق من خلاله في الحديث عن الحسن والقبح عند المعتزلة. لذلك المعتزلة قالوا: الحسن ثابت للمأمور به قبل الأمر، والأمر دليل على حسن المأمور به. قالوا ماذا؟ الحسن ثابت للمأمور به قبل الأمر، والأمر، الأمر الإلهي، أمر الله عز وجل، دليل على أن هذا المأمور به حسن، وعليه يكون الفعل عندهم لما كان حسنا أمر الشارع به، يعني لما حكم العقل، لما حكم العقل بحسن المأمور بحسن الشيء أمر الله به. فانتبه كيف جعلوا الأمر الإلهي تابعا لما حكم به العقل. وكذلك القبح ثابت للمنهي عنه قبل النهي، وعليه يكون النهي دليلا على قبح المنهي عنه. فالفعل لما كان قبيحا، يعني لما حكم العقل بقبح الفعل، ماذا حصل؟ صدر الأمر الإلهي، صدر الأمر الإلهي بالنهي عنه. فهذا يعني مختصر، هذا مختصر ما قرره المعتزلة في قول الشيخ الحاكم بالحسن والقبح عند المعتزلة هو العقل. ولكن لابد من ذكر أمر ونختل الكلام عن هذا الموضوع من المعتزلة حتى لا يعني نظن بأن المعتزلة أطلقوا الأمر هكذا. المعتزلة قالوا أن حسن الأفعال على ضربين، حسن الأفعال الحسنة أو صفة الحسن الملازم للفعل هي على نوعين على ضربين، ضرب يدرك بالعقل وضرب لا يدرك إلا بالشرع. نوع يدرك بالعقل وينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى ما يدرك بنظر العقل، يدرك بنظر العقل، وذلك فضربوا مثالا له قالوا حسن الكذب النافع، عندما كذب نافع، وذلك كأن يكذب الإنسان على زوجته في الأمور التي تؤدي إلى الألفة بينهما، وذلك كالكذب في المعارك عندما إذا ما أثر مسلم لدى المشركين فصار يكذب عليهم في قوة في بيان قوة المسلمين، هذا كذب نافع. فهذا الحسن للكذب النافع يدرك بالعقل، وكذلك القبح الصدق الضار، فمن الصدق الضار إذا ما سألت امرأة زوجها فقالت له هل تحبني وهو يبغضها مثلا فيقول لها لا أنا أبغضك، هذا صدق ضار يدرك العقل قبحه. كذلك لو أن مظلوما قد فر من ظالم يريد قتله وأنت تعرف مكان المظلوم، جاء هذا الظالم ويسألك عن مكان المظلوم الفار فقلت أنت نعم أنا أعرف مكانه هنا، هذا صدق قبيح يدرك قبح هذا الصدق عن طريق نظر العقل. فهذا النوع من القبح والحسن يدرك بالعقل. نعم، إذا قلنا نوع يدرك بالعقل وينقسم إلى قسمين، ما يدرك بنظر العقل هذا القسم الأول، وما يدرك بضرورة العقل، يعني العقل ضرورة، العقل بالضرورة يظهره ويبينه ويوضحه، وهو مثال يعني كذلك ضربوا له مثالا قالوا الصدق النافع قالوا هذا حسن يحكم العقل بحسنه ضرورة، يعني دون نظر لا يحتاج إلى تفكر أو إلى تأمل لنحكم على الصدق بأنه الصدق النافع بأنه حسن. وذلك إذا ما سئلنا رجل مثلا رجل يريد أن يتزوج فجاء يسألك شخص عنه وأنت تعرف أن هذا الإنسان سيء الخلق، لا دين عنده، لا أخلاق عنده، فالصدق النافع هنا أن تتكلم بالحق. نعم، وأمثلة كثيرة. كذلك الكذب الضار هذا قبيح يدرك العقل قبحه بالضرورة، يعني لا يحتاج إلى نظرين واستدلال. هذا القسم الأول. القسم الثاني عند المعتزلة من الحسن الذي قلنا ضربين عندهم، ضرب يدرك بالعقل وضرب يدرك بالشرع. القسم الثاني من الحسن الذي يدرك لا يدرك إلا بالشرع صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، كأن نقول مثلا قبح صوم اليوم الأول من أيام شوال، صوم الأول من أيام شوال قبيح، هذا العقل لا يدرك قبحه، قبح هذا الشيء يتوقف على ورود الشارع به. كذلك صوم رمضان، صوم رمضان هذا أمر الحكم لا يدرك حسنه، لا يدرك حسنه عن طريق العقل، فلا سبيل للعقل إليه، وحسنه لا يدرك إلا عن طريق الشرع. إذن المعتزلة قال الحسن عندهم ينقسم إلى قسمين: ضرب يدرك بالعقل، وضرب نوع يدرك لا يدرك إلا بالشرع. هذا مختصر يعني ما نحتاجه في علم الأصول، في عند قول الأصوليين أن المعتزلة قالوا الحاكم بالحسن والقبح هو العقل، وهذا مبحث لا بد أن نقف عليه ولا بد أن نعرفه. هذا أولا. ثم قال الشيخ: وعندنا هو الله، وعندنا هو الله سبحانه وتعالى. جميل. والعقل آلة للعلم بهما. وعندنا عندنا معاشر الحنفية الحاكم بالحسن والحاكم بالقبح من؟ ابتداء هو الله تبارك وتعالى، والعقل آلة للعلم بهما. والعقل آلة للعلم بحسن الحسن وقبح القبيح. فالمختار عندنا، فالمختار عند الحنفية أن الأمر يدل على المأمور، يدل على أن المأمور به حسن مطلقا، كما أن النهي يدل على أن المنهي عنه قبيح مطلقا. وذلك كما قلنا قبل قليل، كما ذكر الشيخ رحمه الله، ذلك لحكمة الآمر، لحكمة الآمر ولحكمة الناهي الذي هو الله سبحانه وتعالى. والحاكم بالحسن أو بالحسن والحاكم بالقبح هو الشرع، وليس العقل، وليس العقل مجرد آلة لفهم الخطاب كما ذهب إلى ذلك الأشاعرة، وسيذكر الشيخ هذا الكلام. الأشاعرة قالوا العقل هو مجرد آلة لفهم الخطاب الإلهي، يعني هكذا قال الأشاعرة. بل نقول، يقول الحنفية، الحنفية يقولون العقل قد يعرف الحسن في بعض الأمور قبل ورود الشرع بلا كسب، يعني بلا تعليم، بلا تعليم. وذلك كما قلنا قبل قليل عند المعتزلة كحسن كالحكم على الصدق النافع بالحسن، وقد يدرك العقل عندنا عند الحنفية، وقد يدرك العقل، قد يدرك العقل حسن الشيء عن طريق الكسب، عن طريق الكسب، وذلك كالحكم على الكذب النافع بأنه حسن. وهناك أمور أخرى العقل يعرف حسنها ويعرف قبحها عن طريق أوامر الشرع، فما أمر به الشرع فهو حسن. كذلك العقل عندنا قد يعرف القبح في بعض الأمور قبل ورود الشرع بلا كسب، وذلك كالحكم على الكذب الضار بأنه قبيح، وقد يدرك العقل القبح في بعض الأمور قبل ورود الشرع عن طريق الكسب، وذلك كالحكم بالقبح على الصدق، على الصدق الضار. يحكم العقل عندنا على صدق الضار بأنه قبيح، ويعرف العقل بعد ذلك، العقل يعرف القبح في أمور كثيرة بعد أن يرد الشرع أو بعد ما ورد الشرع بالنهي عنها. هذا عند الحنفية، هذا عند الحنفية. فالحنفية قرروا في آخر مختصر الكلام، قرر الحنفية أن الله سبحانه وتعالى خلق بعض الأشياء حسنا وخلق بعضها قبيحا، وقد يأمر الله سبحانه وتعالى بذلك القبيح، قد يأمر الله عز وجل بالقبيح. مثل إيش يأمر الله عز وجل بالقبيح؟ كالقتل قصاصا، أو كالقتل كالرجل في الزنا. فهذا بحسب الظاهر، القصاص في القتل بحسب الظاهر هو أمر قبيح، ولكنها حسنة بحسب الشرع لما فيها من العدل. فالشرع يوقف العقل على حسنها بعد الأمر بها، فهذه أمور لا يستطيع أن يستقل العقل بإدراك حسنها، كما أنه لا يستطيع العقل أن يستقل بإدراك قبحها. إذن الله، لذلك خلاصة الكلام عند الحنفية، الحسن من مدلولات الأمر عندنا، يعني الأمر بالشيء دال على حسن المأمور بها. لذلك العلماء ماذا قالوا هنا؟ قالوا لا قبيح بالنسبة إلى الله، بل كل أفعاله حسنة، كل أفعال الله عز وجل حسنة، وهي واقعة على نهج، على النهج الصحيح، على النهج الصواب، سواء أدركت عقولنا وجه الحسن فيها أو لم تدرك العقول وجه الحسن فيها. هذا بالنسبة للحسن والقبح عندنا. قال وعندنا الحاكم بالحسن والقبح هو الله، والعقل آلة بالعلم بهما، آلة بالعلم بهما. الله، الله. هل هنا في عندنا المقولة للعلماء، العلماء الحنفية يقولونها، يقولون الحسن مدلول الأمر، والقبح مدلول النهي. معنى هذه العبارة، هذه عبارة تمر، يعني ذكرها علماء الأصول في كتبهم. معنى هذه العبارة أن الحسن مدلول الأمر والقبح مدلول النهي، أن الحسن ثبت بالعقل، والأمر دليل عليه ومعرف له. هذا عند الحنفية، معناه أن الحسن ثبت بالعقل، والأمر الإلهي أمر الشارع دل عليه وعرف به، فالشيء يكون حسنا في الأصل عقلا يعني، ثم يتعلق به الأمر ضرورة أن الأمر لا يتعلق إلا بما حكم. كذلك القبح ثبت بالعقل أولا أن هذا الشيء قبيح، ثم جاء النهي فدل على أنه قبيح وعرف بقبحه، فالشيء يكون قبيحا أولا، يحكم العقل أولا بأنه قبيح، ثم يتعلق به النهي، ضرورة أن النهي لا يتعلق إلا بما قبح. هذا عند الحنفية. ثم قال: وعند الأشعري لا حظ للعقل فيهما، يعني عند الإمام الأشعري، عند الأشاعرة حسن الأفعال وقبحها شرعي، يعرف حسن الأفعال بالأمر ضرورة أن الآمر حكيم لا يأمر بالفحشاء، ويدرك قبح الأفعال بالنهي ضرورة أن الشارع حكيم لا ينهى عن الجميل، وعليه لا حظ للعقل فيهما، لا حظ للعقل في حسن الأفعال ولا في قبحها. فالحسن عند الأشاعرة موجب الأمر، إيش يعني موجب الأمر؟ يعني الأثر الثابت بالأمر، بمعنى أن الفعل لما أمر الشارع به، كان حسنا، لا أنه أمر به لكونه حسنا. هل عندنا قبل قليل ماذا قلنا؟ الأمر لما حكم العقل بأنه حسن حكم به الشارع، أمر به الشارع، لما أمر به الشارع دل أمر الشارع على أنه حسن، على أن العقل حكم بأنه حسن. أما الأشاعرة قالوا لا، الأمر هو مجرد لا ارتباط للعقل به أبدا قبل صدور الشارع، قبل تعلق حكم الشارع به. الأمر أو الشيء بغض النظر عن كونه مأمورا به أو منهيا عنه، قبل أن يتعلق به حكم الشارع أمرا أو نهيا لا حكم له، لا بالحسن ولا بالقبح. فلما أمر الشارع به كان حسنا، بأنه كان حسنا، فالمأمور به عندهم اكتسب الحسن من الأمر به، كما أن المنهي عنه عند الأشاعرة اكتسب القبح من النهي عنه. فالحاكم به والموجب له الشرع، ولا دخل للعقل فيه أبدا، وإنما العقل آلة لفهم الخطاب، آلة لفهم الخطاب. الله. طبعا هذا الكلام عند الأشاعرة ذهب إليه، وافق الأشاعرة في هذه المسألة في هذا الأمر بعض من الفقهاء الحنفية، وذكروا ممن وذكر ممن وافق الأشاعرة في هذا المسألة فخر الإسلام وشمس الأئمة، كل منهما وافق الأشاعرة في هذه المسألة. من بعد أن ذكرنا قول الأشاعرة وقول الحنفية وقول المعتزلة، قلنا نحن أن الأشاعرة كما نص الشيخ على ذلك أن الحاكم بالحسن والحاكم بالقبح إنما هو الشرع ولا دخل للعقل فيه، وإنما العقل آلة للخطاب عند الأشاعرة. هنا قد يسأل سائل وقد يقول قائل: قبل قليل ذكرنا أن الحاكم بالحسن والقبح هو الله تعالى عند الحنفية، وكذلك الحكم الأمر عند الأشاعرة، الحاكم بالحسن والقبح هو الله جل وعلا، وعليه يعني لا حاجة إلى أن نقول، عند الحنفية، عند الحنفية الحاكم بالحسن والقبح هو الله، والعقل آلة للعلم بهما. وعند الأشعري لا حظ للعقل فيهما، لما أنه كلاهما يقول بأن الحاكم هو الله جل وعلا. وإلا فما الفرق بين مذهب الحنفية القائلين بأن الحاكم بالحسن والقبح هو الله والعقل آلة للعلم بهما، وبين الأشاعرة القائلين بأن الحاكم بالحسن والقبح هو الله عز وجل ولا حظ للعقل فيهما؟ فما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما في الواقع دقيق جدا. وهذا الفرق كما ذكره بعض العلماء بأن الحسن والقبح عند الأشاعرة لا يعرفان إلا بعد كتاب ونبي. الحسن والقبح عند الأشاعرة لا يعرفان إلا بعد ورود كتاب وبعد مجيء نبي. أما على مذهبنا فالعقل قد يعرفهما قبل وإن لم يكن هناك كتاب وإن لم يكن هناك نبي، فالعقل قد يعرفهما بخلق الله تعالى فيه علما ضروريا. يعني قد يعرف العقل حسن الحسن وقبح القبيح بلا كسب، هكذا الله عز وجل يعني يخلق فيه إدراكا، سواء كان كتاب سماوي أو كان نبي أو مرسل أو لم يكن كتاب ولم يكن نبي. فالعقل لذلك قال نحن عند الحنفية العقل آلة لإدراك، لمعرفة العلم، لمعرفة الحسن والقبح. وقد لا يعرفان يعني وقد لا يعرف عفوا وقد لا يعرف العقل عند الحنفية لا يعرف الحسن والقبح، حسن الحسن وقبح القبيح إلا بنبي أو إلا بكتاب كما هو الحال في أكثر الأحكام الشرعية. إذن هذا هو الفرق يعني عندنا قبل مجيء النبي وقبل إنزال الكتاب العقل قد يدرك إما بكسب أو بدون كسب عن طريق الضرورة حسن بعض الأمور وقبح بعض الأشياء. أما عند الأشاعرة قبل مجيء الكتاب وقبل مجيء النبي لا حظ للأمور بالحسن ولا حظ لها بالقبح، فيعني لا حكم لها إلا بعد مجيء كتاب أو مجيء نبي. هذا الفرق بين قول الحنفية العقل آلة للعلم بهما وبين قول الأشاعرة لا حظ للعقل فيهما. ثم قال الشيخ رحمه الله وتحقيقه في المطولة، تحقيق هذه المسألة يعني وتفصيلها بين الفرق الثلاثة مذكور في المطولة. ثم قال الشيخ وهو أي الحسن الملازم، الحسن ثلاثة أشياء، وهو أي الحسن ثلاثة أشياء: إما أن يكون حسنا لعينه أي يدركه العقل بلا واسطة وهو نوعان، إما ألا يقبل السقوط أصلا ووصفا أو وصفا فقط، أو يقبله أي السقوط المذكور. هذا القسم الأول. طيب نرجع فنقول الحسن، نستطيع أن نقول هنا الآن مطلب أو فصل في أقسام الحسن، في بيان أقسام الحسن، وهو أي الحسن ثلاثة أنواع. يعني المراد بالحسن هنا الحسن الملازم للمأمور به، كما أن هناك عنا قبح ملازم للمنهي عنه. ثلاثة أنواع: النوع الأول إما أن يكون حسنا لعينه، يعني إما أن يكون حسن المأمور به، إما أن يكون حسن المأمور به حسنا لعينه. إيش يعني حسنا لعينه؟ بمعنى أنه حسن لذات المأمور به، حسن لذات المأمور به لا لورود الأمر به، يعني سواء ورد الأمر به أو لم يرد الأمر به فهو حسن. وهذا تقرير لمذهب الحنفية الذي ذكرناه قبل قليل، أن العقل قد يدرك أن الشيء حسن وإن لم يرد به أمر إلهي، إن لم يرد به كتاب أو وحي. إذا إما أن يكون حسنا لعينه أي يدركه العقل بلا واسطة، يعني يدرك العقل حسن ذلك الشيء بلا واسطة حسن شيء آخر، وهو نوعان، وهو يعني ما يكون حسنا لعينه نوعان، إما ألا يقبل السقوط أصلا ووصفا أو وصفا فقط، يعني إما ألا يقبل ذلك الحسن الملازم للمأمور به، لا يقبل السقوط، يعني لا يقبل سقوط التكليف به، لا يقبل سقوط التكليف به أصلا ووصفا. المراد بقوله أصلا كونه مأمورا به، ووصفا المراد بقوله وصفا أنه حسن، يعني إما ألا يقبل سقوط التكليف به أصلا بأن لا يكون مأمورا به وأن لا يكون حسنا، لا يقبل أبدا، لا بد أن يكون مأمورا به ولا بد أن يكون حسنا، يمتنع أن يسقط التكليف به، يمتنع أن لا يؤمر به، ويمتنع كذلك أن لا يكون حسنا. إما ألا يقبل السقوط أصلا ووصفا أو وصفا فقط، يعني لا يقبل السقوط وصفا، يعني لا يقبل بأن لا يكون حسنا، لا يقبل، يمتنع أن لا يكون حسنا، يعني يمتنع أن يكون قبيحا، يمتنع أن يكون قبيحا فقط. هذا القسم الأول. قال وهو يعني ما يكون حسنا لعينه نوعان، إما ألا يقبل السقوط أصلا ووصفا أو وصفا فقط، أو يقبله أي السقوط المذكور، يعني يقبل الحسن لعينه سقوط التكليف به أصلا ووصفا أو وصفا فقط. هنا في كلام الشيخ ابن عابدين رحمه الله تعالى يقرر فيه الشيخ ابن عابدين يقرر فيه أن الذي يقبل السقوط وصفا، الشيخ ابن عابدين كلام في كتابه نسمات الأسحار، يقرر الشيخ ابن عابدين أن الذي يقبل السقوط وصفا لا أصلا لا يمكن تصوره، الذي يقبل السقوط وصفا لا أصلا، وهو من القسم الثاني، قال هذا لا يمكن تصوره. ليه؟ قال لأن عدم سقوط أصل ذلك الشيء، عدم سقوط أصل ذلك الشيء إنما هو لكونه مأمورا به، وإذا كان مأمورا به فصفة الحسن ثابتة لا تتخلف عنه، فكيف يتصور هذا القسم؟ يعني كيف يكون مأمورا به وغير حسن وقد عدم صفة الحسن، هذا الوصف هذا القسم غير قابل للوجود، لا يتصور وجوده. هنا قال أو لا يكون حسنا لعينه ولا لغيره. نرجع نقرأ العبارة أولها، وهو أي الحسن ثلاثة أنواع، إما أن يكون حسنا لعينه أي يدرك العقل يدركه العقل بلا واسطة، وهو نوعان: إما ألا يقبل السقوط أصلا ووصفا أو وصفا فقط، أو يقبله أي السقوط المذكور، هذا إيش النوع الأول. النوع الثاني: أو لا يكون حسنا لعينه ولا لغيره، أو لا يكون حسن المأمور به حسنا لعينه ولا لغيره، بل يكون ملحقا بهذا القسم، بل يكون ملحقا بهذا القسم أي الحسن لعينه، لكنه مشابه لما حصل لمعنى في غيره، لكنه مشابه لما حصل لمعنى في غيره أي غير المأمور به. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. الشيخ هنا قال أول شيء الحسن ثلاث أنواع، ذكر النوع الأول وذكر النوع الثاني، ثم ذكر أمثلة للنوع الأول والنوع الثاني، ولم يذكر النوع الثالث بعد. النوع الثالث ذكره بقوله بعد قليل مع الأسطر، قال: أو يكون حسنا لغيره، وهو نوعان سيأتي الكلام عليه مفصلا. إذا ذكر أول شيء الشيخ نوعين: ما يكون حسنا لعينه أو لا يكون حسنا لعينه ولا لغيره، فذكر أمثلة، بالأمثلة يتضح المراد. قال: كالتصديق مثال لما حسن لعينه، التصديق مثال لما حسن لعينه، ولا يقبل السقوط أصلا ووصفا. جميل، لا يقبل السقوط أصلا، يعني المراد بالأصل هنا الاعتقاد. التصديق حسن لعينه، لا يقبل السقوط أصلا يعني اعتقادا، ووصفا المراد بالوصف هنا الحسن، يعني التصديق لا يمكن أن يسقط اعتقادا، ولا يمكن أن تعدم صفة الحسن عنه، فهو ثابت اعتقادا ويثبت له كذلك صفة الحسن. التصديق مثال لما حسن لعينه ولا يقبل السقوط أصلا، قلنا أصلا المراد الأصل هنا الاعتقاد، والمراد بالوصف هنا الحسن، لأن التصديق لو تبدل التصديق بأن خالطه أو شابه شيء من الشك مثلا وثبت عليه المكلف كان كفرا. ظن واضح الكلام. ومثال ما لا يقبل السقوط وصفا لا أصلا، الإقرار بالله. الله. ومثال ما لا يقبل السقوط وصفا لا أصلا، يعني الوصف يسقط، قلنا الوصف هو إيش؟ الحسن، والأصل هو الاعتقاد، الإقرار بالله، فإن أصله ساقط حالة الإكراه. عفوا، هنا الظاهر أن الشيخ أراد بالأصل هنا نفس الإقرار، نفس الإقرار. هنا وهذا الأمر فيه شيء من التسامح، لأن الساقط هنا ليس الإقرار إنما وجوب الإقرار، الساقط هو وجوب الإقرار. نعم. قالوا مثال ما لا يقبل السقوط وصفا لا أصلا الإقرار بالله، فإن أصله ساقط حالة الإقرار. فهنا يصبح الآن الكلام وجوب الإقرار ساقط، أما الإقرار أما ذات الإقرار لا يسقط، ذات الإقرار لا يسقط، أما وجوب الإقرار ساقط حالة الإقرار. لا وصفه، أما وصف الإقرار هنا لا يسقط، والمراد بالوصف هنا كما قلنا الحسن، أي حسن الإقرار، حسن الإقرار لا يسقط حالة الإكراه، بل يبقى الإقرار، بل يبقى الإقرار حسنا، يبقى الإقرار حسنا. أما وجوب الإقرار عند الإكراه يسقط. ثم بعد ذلك أراد الشيخ أن يبين وأن يستدل على عدم سقوط وصف الحسن عن الإقرار، فقال حتى لو قتل كان مأجورا، يعني حتى لو صبر المكره وأقر بالإيمان بالله كان مأجورا، كان مأجورا. فدل على أنه لو صبر فقتل، فدل الأجر على صبره بعد القتل، على صبره على القتل، أن حسن الإقرار ثابت لا يزول بالإكراه، لا يزول بالإكراه. أما وجوب الإقرار، أما وجوب الإقرار فقد سقط عنه، اللي هو إيش؟ الأصل. إذا ذكر قال كالتصديق مثال لما حسن بعينه ولا يقبل السقوط أصلا وصفا لأنه لتبدل كان كفرا، ومثال ما لا يقبل السقوط وصفا لا أصلا الإقرار بالله، فإن أصله ساقط حالة الإكراه لا وصفه، فالوصف لا يسقط وهو الحسن، حتى لو قتل كان مأجورا. إذا قوله حتى لو قتل كان مأجورا هذا دليل على عدم سقوط وصف الحسن عن الإقرار. قال والصلاة، الصلاة هي حسنة بعينها، الصلاة حسنة بعينها لأنها أقوال وأفعال مخصوصة تدل على تعظيم الله سبحانه وتعالى. قال والصلاة، قال كالتصديق بالمتن، والصلاة تكون مجرورة. نعم. مثال، يعني هي مثال، الصلاة مثال بما يقبل السقوط أصلا ووصفا بعذر. جميل، أيوة تمام. فالصلاة مثال هنا الآن مثال للحسن لعينه الذي يقبل السقوط أصلا ووصفا بعذر كحيض طبعا ونفاس وإغماق وغير ذلك، أو وصفا لا أصلا، يعني أو يقبل السقوط وصفا لا أصلا كالصلاة في الأوقات المكروهة، كالصلاة في الأوقات المكروهة. فصفة الحسن ساقطة هنا. ليه؟ لأن هذه الأوقات، الأوقات المكروهة ليست صالحة لتعظيم الله سبحانه وتعالى. والصلاة كما ذكرنا كما ذكرت قبل قليل هي أقوال وأفعال مخصوصة تدل على التعظيم. أما أصل الصلاة، أما أصل الصلاة وهو التكليف بها غير ساقط، غير ساقط. فهذا مثال، فالصلاة تصلح أن تكون مثال لما يقبل السقوط أصلا ووصفا، وتصلح أن يكون مثالا بما يقبل السقوط وصفا لا أصلا. فكونها مثالا لما يقبل السقوط وصفا لا أصلا كأدائها في الأوقات المكروهة المذكورة في الحديث ثلاثة أوقات نهينا أن نصلي فيها أو نقبر موتانا فيها. قال والزكاة مثال للملحق به، مثال للملحق به، أن الشيخ لما قسم الحسن ثلاث أنواع قسم النوع الأول إلى قسمين. النوع القسم الأول قال لا يقبل السقوط أصلا ووصفا أو وصفا فقط، والقسم الثاني يقبل السقوط أصلا ووصفا ويقبل السقوط وصفا فقط، فذكر الأمثلة لهذين القسمين للنوع الأول، ثم ذكر مثالا للنوع الثاني من أنواع الحسن، وهو ما كان ما لم يكن حسنا لعينه ولا لغيره، ما لم يكن حسنا لعينه ولا لغيره، هو النوع الثاني، بل هو ملحق بالحسن لعينه، ملحق بالحسن لعينه. ومثاله الزكاة، إذا قال هو مثال للملحق به، يعني مثال للملحق بالحسن لعينه، فالزكاة غير حسنة في نفسها، الزكاة غير حسنة في نفسها. لما كانت الزكاة غير حسنة في نفسها؟ لأننا عندنا عند التأمل نجد أن الزكاة هي إضاعة للمال، هي إضاعة للمال، ولكنها ألحقت بالحسن لعينه. لما؟ قال لأن حسنها بواسطة دفع حاجة الفقير، إذن هي بحد ذاتها إضاعة للمال، وإضاعة المال أمر قبيح. ألحقناها بالحسن لعينه لأن حسنها بواسطة، يعني اكتسبت الحسن بواسطة، لأننا عن طريق الزكاة ندفع حاجة الفقير، لكنها بخلق الله تعالى، لكن دفع حاجة الفقير إنما هي بخلق الله تعالى، فكانت كلا واسطة، يعني كانت الزكاة كلا واسطة، أي بمعنى أن الزكاة صارت عبادة محضة، صارت عبادة محضة، والعبادة المحضة كما هو معلوم حسنة لعينها، فلما صارت الزكاة حسنة لعينها التحقت من هذا الباب، من هذا المعنى، من هذه الحيثية، صارت الزكاة حسنة لعينها التحقت الزكاة بالحسن بعينه. نرجع فنقول قال الزكاة مثال للملحق به، الملحق به يعني للملحق بالحسن بعينه، لأن الزكاة بالأصل عند التأمل غير حسنة في نفسها، لأنها عبارة عن إضاعة المال، إلا أنها ألحقت بالحسن لعينه لأن حسنها بواسطة دفع حاجة الفقير، لكن دفع حاجة الفقير إنما يكون بخلق الله تبارك وتعالى، فلما كان دفع حاجة الفقير إنما هو بخلق الله تبارك وتعالى كانت الزكاة عبادة محضة، صارت الزكاة عبادة محضة. يعني كيف صارت عبادة محضة؟ قلنا الزكاة عن طريق الزكاة ندفع حاجة الفقير، ولكن حاجة الفقير إنما تدفع بخلق من الله تبارك وتعالى، وبالتالي الزكاة لا علاقة لها بدفع حاجة الفقير، لأن الذي يدفع حاجة الفقير إنما هو الله سبحانه وتعالى، فكانت الزكاة عندئذ من هذه الحيثية كلا واسطة، يعني كأنها لا لا علاقة لها بدفع حاج الفقير، فإذا بها تلحق بالعبادة المحضة من هذه الحيثية. ثم ذكر الآن الشيخ رحمه الله تعالى النوع الثالث من أنواع الحسن، لما قال الحسن ثلاثة أنواع، ثم قال أو يكون حسنا لغيره وهو نوعان. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله.